بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القراءة العاشرة لكتاب الحقائق في التوحيد. وصلنا إلى الباب السابع عشر، باب من فعل فعل المشركين الأصليين أو اليهود أو النصارى وغيرهم من ملل الكفر ألحق بهم. نعم، باب من فعل فعل المشركين، هذا الباب أتينا به ليكون خاتمة المسألة، اسم الشرك. لأنه قد يقول قائل: إذا قلت يجرى عليه اسم الشرك على من قال لا إله إلا الله وفعل الشرك، واستدللت عليه بآيات في أهل الفترات أو بقوم نوح عليه السلام، قال لك هذا في الكفار الأصليين، فكيف تجعل هؤلاء مثل هؤلاء؟ فعقدنا هذا الباب للرد على هؤلاء. ولذلك لو قيل لهم: ما حكم من أنكر البعث؟ لقالوا: كافر. قلنا لهم: ما الدليل على ذلك؟ قالوا: قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، التغابن. قلنا: على قاعدتكم هذه، يعني هذه الآية نزلت في كفار، فكيف تجعلون هذه الآية وهي نزلت في الكفار الأصليين، كيف تجعلونها في من قال لا إله إلا الله؟ فلن يجيبك. وهذه المسألة خطيرة، وذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، وجعلها أحد الشبهات التي يحتجون بها إذا قيلت لهم الآيات. قالوا: هذه نزلت في المشركين، كيف تجعل أهل الإسلام مثل أهل الشرك في الآيات؟ وهذا يلزم منه إلغاء آيات كثيرة في القرآن، مثل التي نزلت في اليهود والنصارى وقريش، ثم الله ذكرها لنا لماذا؟ كي لا نقع فيها. قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وجه الدلالة: إذا لم تقم وجهك للدين حنيفا كنت من المشركين، يعني أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكن من المشركين. فإذا لم تقم وجهك للدين حنيفا كنت من المشركين، فيعطى اسم المشرك إذا ترك الحنيفية. الآية الثانية وقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإذا كفرتم مثلهم كنتم سواء، هذا وجه الدلالة. ودوا لو تكفرون كما كفروا، فإذا فعلتم فعلهم كنتم سواء في الكفر. ويستدلون يقولون: لا، هذا في الكفار الأصليين. قلنا: هذه الآية يعني تشمل من قال لا إله إلا الله ومن قال غير ذلك. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا تكونوا مثلهم، يقولون سمعنا بالآذان، بآذانهم يسمعون لكن لا يسمعون سمع طاعة واستجابة. فإذا سمعت الألفاظ بأذنيك ولم تجب كنت منهم، فعلت فعلهم، هذا وجهه. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجه الدلالة: من تولاهم فهو منهم، إذا من فعل فعلهم وتولاهم ألحق بهم. فلا تقول من فعل الشرك من أهل لا إله إلا الله فهو غير مشرك، ولا تنزل عليه آيات المشركين، فهذا ضلال مبين، وهذا الكلام كفر، كما قال عبد الله أبا بطين: من قال هذا الكلام فقد وقع في الكفر. وعن ابن عمر مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. هذا واضح الدلالة، من تشبه بقوم فهو منهم، وأعطي اسمهم وحكمهم. وعن أبي سعيد مرفوعا: لتتبعن سننا من كان قبلكم. فذكر اليهود والنصارى، متفق عليه، من اتبع سننهم وفعل فعلهم ألحق بهم في الحكم. وقال ابن تيمية: في من جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا يشمل النوع أو المثال، فقال: لا يقول مسلم أن آيات الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن صامت، وآيات اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي، وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش، ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. نعم، هذا الكلام لا يقوله مسلم، وإلا لزم أن آيات الظهار تكون في أوس بن صامت، وآيات اللعان تكون في عاصم بن عدي، وآيات كفار قريش في كفار قريش لا تتعداها. هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. وقال أبا بطين: أما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم. نعم، هذا كفر عظيم. من قال هذا القول أمره خطير، وهذا ضلال. إذا استدللت عليه قال لا، هذه نزلت في المشركين، كيف تطبقها على من قال لا إله إلا الله؟ قال: ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا، فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق، وبطل حكم القرآن. انتهينا من هذا الباب بحمد الله. نبدأ في سرد أسماء. انتهينا من اسم الشرك وما يتعلق فيه والأبواب التابعة له. الآن أسماء أيضا تجرى ولو لم تقم عليه الحجة، أسماء تجرى ولو على الجاهل، ولو على صاحب الفترة، ولو على المتأول. فإذا قلنا ولو لم تقم عليه الحجة قصدنا هؤلاء الأشخاص. الاسم الأول اسم الكفر، لكن ليس الكفر بالمعنى العام، وإنما الكفر الذي بمعنى الشرك. والكفر الذي بمعنى الشرك كمثال اسم الشرك يلحق به. الثامن عشر باب لحوق اسم الكفر الذي بمعنى الشرك ولو قبل قيام الحجة، أي الذي بمعنى الشرك، فتصبح الألف واللام في الكفر للخصوص باب اسم الكفر، فسرناها الذي بمعنى الشرك يلحق الجاهل ويلحق المتأول ويلحق صاحب الفترة. قال تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الشيخ: أين الشاهد؟ الجواب: من قوم كافرين، سماها كافرين، يعني سمى قومها كافرين، وما بلغهم لا دليل ولا رسالة ولا دعوة نبي ولا أي شيء. وهل هي مشركة أم لا؟ نعم مشركة. الشيخ: كيف عرفنا أنها مشركة؟ الجواب: عرفنا أنها مشركة لأنهم كانوا يعبدون الشمس، وقد قال قبل ذلك: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الشيخ: أين الشاهد؟ شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف عرفت الكفر هنا بمعنى الشرك؟ الجواب: ما كان للمشركين، وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أين الشاهد؟ زيادة في الكفر. الشيخ: لا، الكفر أين الشاهد؟ الطالب يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الشيخ: غلط. الطالب: الذين كفروا. الشيخ: نعم، الذين كفروا. الذين كفروا هنا هم المشركون أم لا؟ من يجيب؟ الجواب: هم من المشركين. قبل البعثة أم بعد البعثة؟ الجواب: هم كانوا قبل البعثة، لأن النسيء موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشيخ: ما هو الشاهد؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر. الشيخ: لا، غلط. الجواب: لا يفلح الكافرون. الكافر هنا مشرك؟ الجواب: نعم، في الآية مشرك، لأنه يدعو مع الله إلها آخر. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الشاهد: الكافرين، وهؤلاء يدعون غير الله، فمن دعا غير الله يسمى كافرا. وهل يعطى حكم الكفر؟ فهو يسمى كافرا، لكنه هل يعطى حكم الكفر؟ الجواب: إن كان جاهلا لا يعطى حكم الكفر، وإن كان قد قامت عليه الحجة فيعطى حكم الكفر. إذن يسمى كافر بمعنى مشرك ويجرى عليه اسم الكفر، لكن هل يعطى حكم الكفر؟ انتبهوا إلى كلمة حكم الكفر، لأن الكلمة حكم الكفر غير اسم الكفر، لا تخلطون بينهما. إذا قلنا حكم الكفر يعني التعذيب والقتل والقتال. وقال الشيخ عبد اللطيف: وكيف لا يحكم الشيخان ابن تيمية وابن القيم على أحد بالكفر أو بالشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل العلم. وقال الشيخ إسحاق: دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعلها مما لا خلاف في التكفير فيه. وقال عبد الله وإبراهيم ابن عبد اللطيف وابن سحمان: وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر، فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان. الباب القادم في اسم الردة إن كان بمعنى الشرك أو كان سببها الشرك، وهذا مثل اسم الشرك الذي تجرى عليه لو كان جاهلا، هل يعطى حكم الردة؟ الجواب: لا يعطى حكم الردة حتى تقوم عليه الحجة. 19: باب اسم الردة التي سببها الشرك ليس لها ارتباط بالحجة كما سبق في اسم الكفر. اسم الردة التي سببها الشرك هذا تقييد، لأن الردة أنواع. وعن ابن عباس مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من بدل دينه فاقتلوه، يعني من بدل دينه فقد قامت عليه الحجة، فاقتلوه هذا تقدير محذوف، من بدل دينه وقامت عليه الحجة فاقتلوه، وإذا بدل دينه ولم تقم عليه الحجة فهذا لا يجرى عليه حكم الردة، لكن يسمى إذا كان شركا يسمى مرتدا. وعن ثوبان مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، رواه أبو داود وصححه الحاكم. لا تقوم الساعة يعني يأتي زمن جهل فتلحق قبائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلحق المشركين. الشيخ: هل هي ارتدت أولا؟ الجواب: نعم ارتدت. كيف عرفنا أنها مرتدة؟ الجواب: لأنها كانت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الإجابة، كانت مسلمة ثم لحقت بالمشركين، ارتدت بالشرك، فهنا الردة سببها الشرك، وهي ردة شرك، هنا يسمون بالمشركين يسمى مرتدا إذا كان بمعنى الشرك ويعطى الاسم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر المرتدين وفرقهم قال: منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة. انتبه إلى كلمتي ومنهم، لأنها في الآخر يقول: ولو جهلوا، وذكر مرتدين، وذكر أنه يجرى عليهم اسم الردة ولو جهلوا. هذا هو الشاهد، اسم الردة يجرى عليهم مع أنهم جهال. وبعضهم يقول: لا تقل عنهم مرتدين لجهلهم، والجهل مانع من الاسم. نقول: لا، هذا غلط، الجهل ليس مانعا من الاسم، وإنما مانع من الحكم، يعني مانع من نزول الأحكام. ومنهم أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهودا زورا شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس، ومع ذلك أجمع العلماء على أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر أيضا. وأيضا إجماع الفقهاء في باب المرتد إذا كانت ردته بالشرك أنهم يحكم عليهم بذلك ولو جهلوا. نعم، ولو جهلوا يقولون باب المرتد أو كتاب المرتد، ثم يقولون من أشرك فهو مرتد، يسمونه مرتدا بالشرك. الاسم الذي وصلنا إليه كم رقمه؟ 4. إذن هو الاسم 4، وهو يلحق ولو الجاهل ولو صاحب الفترة، إذن ليس له ارتباط بالحجة، وهو اسم الافتراء أو اسم المفتري، يسمى مفتريا ولو كان جاهلا، ولو كان صاحب فترة، ولو كان متأولا يسمى مفتري. ولكن هل يعطى حكم الافتراء؟ الجواب: لا يعطى حكم الافتراء حتى تقوم عليه الحجة. الباب 20: باب لحوق اسم الافتراء ولو قبل قيام الحجة. دائما إذا قلنا ولو قبل قيام الحجة لأنها تتكرر كثيرا، يعني قصدنا أنها تعطى حتى الجاهل وصاحب الفترة والمتأول والمخطئ هكذا، لكن أحكامها لا تعطى. هذه قاعدة. أصل الأسماء تجرى والأحكام ينظر إلى الحجة. كنا قلنا ولو قبل قيام الحجة، أي تجرى على الجاهل الضال والمتأول وصاحب الفترة. قال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الشيخ: أين الشاهد؟ الشاهد مفترون. المفترون هؤلاء أعطوا اسم الافتراء، هل هم جهال أم ليسوا جهال؟ الجواب: هم جهال، لأنهم أتى إليهم الرسول وخاطبهم بذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. انتبهوا إلى كلام ابن تيمية، هذا كما قلنا لكم في الجزء 20 صفحة 38، وابن تيمية سوف يذكر لك أنه يلحقهم اسم الافتراء قبل الرسالة. قال ابن تيمية بعد هذه الآية: فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. جعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الشرح: الشاهد يفترون، وهذا ما قاله الناس قبل البعثة. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، وهذا فعل فعلوه وافتروا فيه فهم مفترون، قاله لأناس من أهل الفترة. وقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. أين الشاهد؟ افتراء عليه ويفترون، إذن هم مفترون، وهذا كانوا يفعلونه قبل، لأن هذا القانون موجود، هذا التشريع، يعني أنعام كانوا يذبحونها لله وأخرى لغير الله تبارك وتعالى، ويقولون لا هذه تصل إلى هؤلاء، يعني التي يذبحونها لله تصل إلى من يشركون، ولا التي يذبحونها إلى من يشركون تصل له تبارك في علاه. هذا كان تشريعا لديهم، وهذا تشريع وعادة وتقليد كان موجود عندهم، افتروا على الله فيه فسموا مفترين قبل البعثة. وهذا القانون أو التقليد الذي فعلوه أو العادة التي فعلوها، حيث يخصصون بعض الأنعام فشيء لا يذكر اسم الله عليه وشيء لله وشيء لغيره تبارك في علاه، وهذا كله افتراء، يسمون مفترين قبل البعثة. فسماهم مفترين بفعلهم هذا الذي فعلوه قبل الرسالة. هذا يعتبر الاسم الخامس، وهو يلحق الجاهل ويلحق صاحب الفترة والمتأول، اسم الغفلة ونفي الهداية. الباب 21: باب لحوق اسم الغفلة ونفي الهداية ولو قبل الحجة. قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فسمى آباؤهم غافلون، الشاهد غافلون. وجه الدلالة: من هم المشركون الذين سموا غافلين؟ الجواب: آباؤهم، وآباؤهم كانوا قبل البعثة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، الآباء غافلون وهم أيضا غافلون، يعني الآباء والأبناء. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام لكي ينذرهم على الغفلة التي كانوا عليها. ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم ما آتاهم من نذير، وآباؤهم جهال، وسماهم غافلين مع ذلك. وقال تعالى: الشاهد لعلهم يهتدون، فنفى عنهم الهداية. إذن من فعل الشرك جاهلا يقال له لم يهتدي، ويقال له غافل ومفتري، وتنفى عنه الهداية. نفى الاهتداء عن آبائهم وهم أهل فترة. والآن الاسم السادس وهو اسم الطغيان، والسابع وهو اسم الظلم، والثامن اسم العلو، والتاسع اسم المفسد. كل هذه الأسماء تلحق الجاهل وتلحق صاحب الفترة، بل وتلحق حتى الصغير الذي لا يعقل يسمى مفسدا، بل المجنون إذا صار يؤذي الغير يسمى مفسدا، وإن لم يعطى حكم المفسد لكن يعطى اسم المفسد، بل البهائم التي ليست من أهل الحجة تسمى مفسد، تسمى فاسق والفويسقة، وخمس يقتلون في الحل والحرم يقال فاسق فويسق مفسد، وهذه الدواب مفسدة. إذن هذه الأسماء تلحق الجاهل وصاحب الفترة، لكن أحكامها لا تعطى إلا بعد قيام الحجة. 22 باب لحوق اسم الطغيان والظلم والعلو واسم المفسدين ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الشاهد طغى، و فرعون لم يأتيه قبل موسى عليه السلام من رسول وسمي طاغيا مع ذلك، سماه يعني طاغيا قبل ذهاب موسى إليه عليه السلام. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الشاهد قوله الظالمين، أن ائت القوم الظالمين، القوم الذين وصفهم بالظلم وكانوا ظالمين فسموا ظالمين قبل الإتيان، قبل ذهاب موسى إليهم عليه السلام، يعني قبل أن ينذروا. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، إلى أن قال إنه كان من المفسدين. الشاهد من المفسدين، إنه كان من المفسدين. ثم نرجع إلى كلام ابن تيمية في الفتاوى، فانظر ماذا قال ابن تيمية. قال ابن تيمية: فسماه طاغيا وظالما ومفسدا قبل مجيء موسى عليه السلام إليهم. هذا كلام ابن تيمية، سماه طاغيا وظالما ومفسدا قبل الإتيان. والتسجيل الخامس من كتاب الشيخ، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، اغفروا الزلات والأخطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.